رسول الله علمنا من الإيمان أجمله، رسول الله علمنا من الإيمان أجمله، كتاب الله نقرأه، كتاب الله نقرأه ونحفظه ونفهمه. أخي هيا نرتل على مهل نشوده، به الأجر به الفوز، به الأجر به الفوز إذا قمنا نبلغه. رسول الله علمنا من الإيمان أجمله، رسول الله علمنا.